معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولما جاء عيسى بالبينات. سبق في الآيات التي قبل هذه أن ابن الزبعر أضحك المشركين في مكة فصفقوا وقال: إذا كنا وما نعبد من دون الله في جهنم فحتى عيسى والعزير والملائكة الكل في النار. ففرح المشركون فرحا عجبا، وكانوا في ذلك مخطئين جاهلين. الذي يدخل النار من عبد غير الله، والذي عبد من دون الله ورضي بأن يعبد في النار، وأما من كان يعبد الله ويأمر بعبادته فكيف يكون في النار. بهذه المناسبة ذكر تعالى كلمات عن عيسى. أولا: عيسى، من عيسى؟ هذا عيسى ابن مريم عليه السلام، لا أب له، وهذا شبيه بآدم عليه السلام. آدم خلقه الله بدون أب ولا أم، وإنا بكلمة كن فكان. وعيسى خلقه تعالى من أم بلا أب، ما هو إلا أن نفخ إسرافيل في كم درع مريم فإذا بها أرفع صوته جبريل. نعم، جبريل نفخ في كم مريم في كم درعها فإذا بها تحمل عيسى في ساعة واحدة من النهار وتلده، فهو عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات، الإنجيل، الحجج، المعجزات، كل هذا جاء به عيسى. أما كان يحيي الميت وينفخ في الطور في الصورة للطير وتصبح طائرة، يبرئ الأكمه والأبرص، كل هذه آيات تدل على نبوته، رسالته، على صدق دعوته، على أنه لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. ولما جاء عيسى بالبين، جاء من؟ جاء اليهود والنصارى. لما جاءهم بالبينات ماذا قال لهم؟ قال: قد جئتكم بالحكمة، ألا وهي النبوة، جئتكم نبيا من أنبياء الله، رسولا من رسول الله. الحكمة، والحكمة ما هي؟ ما ينجي العبد من العذاب ويوجده في النعيم المقيم. الحكمة ما يسعدك ولا يشقيك، ما يبعدك عن العذاب ويجعلك في النعيم المقيم. هذا أولا. ثانيا: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إذ اليهود اختلفوا في التوراة اختلافا عجبا، نقصوا منها وزادوا فيها بالفعل، واختلفوا في عيسى. اليهود يقولون عيسى ابن زنا وأمه عاهرة، ويقولون عيسى ساحر والعياذ بالله. والنصارى اختلفوا في عيسى، منهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة مع الله. اختلاف عجب. وإلى الآن النصرانية واليعقوبية والملكية، هؤلاء يقولون ابن الله، هؤلاء يقولون هو الله، هؤلاء يقولون ثالث ثلاثة مع الله. اختلاف عجب. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فبين لهم أن عيسى عبد الله ورسوله، ليس بابن الله ولا هو ثاني ثلاثة ولا هو الله. أعلم اليهود أن عيسى عبد الله ورسوله، ما هو ساحر ولا دجال ولا ابن الزنا ولا ولا. وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فبينه. إذن فاتقوا الله وأطيعون. يا معشر اليهود يا معشر النصارى المسيحيين، اعبدوا الله، اتقوا الله واطيعوني. تقوى الله كيف تكون؟ نحن مأمورون بتقوى الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كيف نتقي الله وبما نتقي الله؟ هل نتقي عذاب الله بالمباني العاليه، بالحصون، بالاموال، بالرجال، بالسلاح؟ بما نتقي الله؟ الجواب: نتقي الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه. بهذا فقط يتقى الله. أن يتقى سخط الله، غضبه، عذابه على عبيده بشيئين: بفعل ماذا؟ بفعل ما أمر بفعله اعتقادا أو قولا أو عملا أو صيبا، وبترك والبعد عما نهى عنه وحرمه من الاعتقاد الباطل والقول السيء والعمل الفاسد والصفة المذمومة. بهذا يتقى الله. وهنا كيف نعرف محاب الله التي نفعلها ومكاره التي نتركها؟ ما الطريق إلى ذلك؟ ألا وطلب العلم. على كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه أن يطلب العلم الذي به يعرف كيف يعبد الله وبما يعبد الله. ولهذا قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. شهدت أن لا إله إلا الله موقنا أن لا يوجد إله إلا الله حقا حقا، شهدت أن محمد رسول الله لا رسول بعده، إذن يجب عليك أن تعرف محاب الله وكيف تفعلها ومكاره الله وتتركها. وبذلك نتقي الله عز وجل، أي نتقي عذاب الله وسخطه علينا. أمرهم بتقوى الله وأمرهم بطاعته لأنه رسول الله إليهم، يجب أن يطيعوه. قال: قولوا يقولون، قال: اسكتوا يسكتون، قال: كلوا يأكلون، قال: اتركوا يتركون، لأنه يقودهم إلى ما فيه محاب الله ومكارهه، هو الذي يبين لهم. وحدهم ما يعرفون، لا بد من اتباع الرسول. هذا كتاب الله، لولا رسول الله ما نعرف الكثير منهم أبدا. ولهذا طاعة الرسول من طاعة الله. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قطعا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الرسول فقد عصى الله. لأن الرسول يبين لنا ما يحب ربنا وكيف نفعل هذا المحبوب، ويبين لنا ما يكره ربنا وكيف نترك هذا المكروه ونبتعد عنه. وهناك آية كريمة تقول: ومن يطع الله والرسول. ما له؟ ومن يطع الله والرسول ما له؟ هذا مبتدأ، أين الخبر؟ أين الجزاء؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من أطاع الله ورسوله، والله لأنه مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم برضوانه وإنزالهم بجواره في الجنة. إذ قال تعالى مبينا لذلك: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اسمعوا هذه الآية العجيبة: ومن يطع الله والرسول أي محمد فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم بنعمة ماذا؟ بالأولاد والمال، بنعمة الإيمان والإسلام، بنعمة الإيمان وتقوى الله عز وجل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا يأمر الله تعالى عباده بتقواه من أجل أن تزكو نفوسهم وتطيب أرواحهم فيصبحون أهلا لمجاورته في الملكوت الأعلى. هكذا عيسى يقول: فاتقوا الله يا يهود يا المسيحيون، اتقوا الله وأطيعون ولا تعصوني وتخرجوا عن طاعتي لتكملوا وتسعدوا بالدارين. ثم قال لهم: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. إن الله جل جلاله وعظم سلطانه، سلطانه هو ربي أي خالقي ورازقي ومالك أمري، معبود الحق الذي لا أعبد سواه، وربكم أيضا هو الذي خلقكم ورزقكم، إذن فاعبدوه وحده ولا تشركوا به سواه. هذه الجملة من قالها؟ عيسى عليه السلام. ونحن كنا حاضرين، كان الله حاضرا هو الذي أخبر بها. إن الله هو لا غير الله ربي ربكم، إذن فاعبده. ما نبي إله ولا العزيز بابن الله ولا الملائكة بإله، لا معبود إلا الله، هو ربي وربكم فاعبدوه. هكذا يقول لهم معلما مربيا داعيا إلى الله: إن الله هو لا سواه ربي وربكم فاعبدوه، لا معبود لنا سواه، إذ هو خالقنا رازقنا خالق الكون كله من أجلنا، فلا نعبد سواه ولا نترك عبادته، بل نعبده ولا نعبد معه غيره. ثم قال لهم: هذا صراط مستقيم، أسلكوا هذا طريق مستقيم لا اعوجاج فيه، نهايته سعادة الدارين. وكثيرا ما أبين للسامعين والسامعات فأقول: الصراط المستقيم الطريق الذي ما فيه اعوجاج، إذا سلكت وصلت إلى حاجتك إلى غايتك. هذا الصراط عن يمينه الواجبات الفرائض، وعن يساره المكروهات المحرمات. فامشي أنت افعل الواجب وتخلى عن المحرم، افعل الواجب وترك المحرم، لا تزال كذلك حتى تنتهي حياتك، وإذا بروحك يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتبقى في الجنة. اللهم آمين. فاعبدوا هذا صراط مستقيم، عبادة الله بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، هذه العبادة هي الطريق الموصل إلى رضا الله تعالى وإلى جواره في الجنة. ثم قال تعالى مخبرا عما وقع، قال: فاختلف الأحزاب من بينهم، اليعقوبية والنصرانية والفلانيين وفي اليهود والنصارى، فاختلف الأحزاب من بينهم يا ويلهم، إذن فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. اختلفوا في عبادة ربهم وطاعته وطاعة رسله واتباعهم، اختلفوا، بعث الله محمدا ما آمنوا به ولا مشوا وراءه ولا ولا ولا، وهم يعيشون في الجهل والظلام والفساد. فاختلف الأحزاب من بينهم، من بين اليهود والنصارى، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ما هو الويل هذا الذي لهم؟ بينه الرسول الكريم بأنه واد في جهنم يسيل من دمائي وقيوحي وأوساخي الذين في النار، وخاصة فروج الزواني والعياذ بالله تعالى، واد يسيل بالأوساخ، هذا الذي يأكلون ويشربون، ويل لهم والعياذ بالله. فويل للذين ظلموا ربهم ما عبدوه، ما أعطوا حقه، ظلموا عباد الله، جهلوهم فاستقوهم كفروهم، ظلموا أنفسهم بترك الواجبات وفعل المحرمات، فهم ظالمون ظالمون. فويل للذين ظلموا يوم القيامة من عذاب يوم أليم موجع لا حد له. وأخيرا يقول تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هؤلاء المصرون على الكفر والشرك والفسق والفجور والظلم والشر ينتظرون ماذا؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم مشغولون بالهيدروجين والذرة والطعام والنكاح؟ الواقع هذا، فهؤلاء الكافرون المشركون ينتظرون ماذا؟ والله ما ينتظرون إلا الساعة، إلا يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم مشغولون يطيرون في السماء ويغوصون في الماء ويحلون ويحرمون ويعيشون عن الزنا والفجور والباطل؟ ينتظرون ماذا؟ والله ما هي إلا الساعة، أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم. اللهم تم على عبادك الصالحين والمؤمنين وعلى عبادك الكافرين والظالين، واهدنا جميعا يا رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهدام الدين. من هداية هذه الآيات أولا بيان رسالة عيسى إلى بني إسرائيل. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، من هدايتها تقرير نبوة عيسى وأنه عبد الله ورسوله، ما هو إله ولا ابن الله ولا مع الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، أليس كذلك؟ نعم. ثانيا وجوب التقوى لله وطاعة الرسول وتوحيد الله في عبادته. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها وجوب عبادة الله، وجوب طاعة الله ورسوله وتوحيد الله في عبادته. فلا نصف عبادة الله لمخلوق كائنا من كان، لا بد من التوحيد في العبادة. تعبد الله وتعبد معه غيرهم ما تنفعك العبادة. وأنبه إلى أن الذين يحلفون بسيد فلان وراس فلان والطعام كذا، والله لقد أشركوا في عبادة ربهم، ويجب أن يتوبوا إلى الله. ومن ذكر بعدما نسي فليقول لا إله إلا الله. فلا نقسم ولا نحلف إلا بربنا، لا بالكعبة ولا بالكتاب ولا بالنبي ولا بفلان ولا فلان، أيماننا والله وبالله تالله فقط. هذا الشرك ظاهر في الأمة. ثانيا الجهال يدعون الأولياء وينادونهم يا سيد فلان يا فلان يا كذا أنا كذا، ويحدثونهم يشكون إليهم، وهذا والله لشرك أعظم. هذا ينبغي أن يكون لله السميع العليم القوي القدير. أما أمام ميت يقول يا سيد فلان يا كذا يا كذا، فهذا والله شرك أعظم، وصاحب إن مات عليه لن يدخل الجنة. الذبائح يذبحون وينذرون للأولياء يا سيد فلان إذا سلمت امرأتي من حملها أذبح لك شاء، هذا أيضا شائع بين الجهال والعوام، مساكين ما علمناهم ما عرفناهم ظلمناهم، ومع هذا هم واقعون في هذا الجهل. فكيف نذبح الذبيحة لغير الله؟ لا تصح لملك ولا لرسول ولا لولي ولا، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمراد من النسك الذبح، نقول بسم الله والله أكبر على الذات نذبحها لله ما نذبحها لغيره. نعم. ثالثا بيان شؤم الخلاف وما يجره من التوغل في الكفر والفساد. من هداية الآيات بيان شؤم الخلاف وأنه سبب الهلاك والدمار، ووالله لهو كذلك. فما فعل الخلاف بهذه الأمة؟ مزقها، شتتها، هبط بها، فعل فيها العجب، وما زالت مختلفة، هابطة، ساقطة، ما سمعت كلمتها ولا دولتها ولا شرعها ولا قانونها، فهي كما تشاهدون. والله بسبب الخلاف، لا خلاف ينبغي بيننا، كلنا مسلمون مؤمنون نعبد الله بما شرع وأنزل في كتاب وبين رسوله، لا طائفية لا حزبية لا إقليمية، نحن عبيد الله مسلمون، المسلم أخو المسلم، هذا هو نظام حياتنا. لا تقول أنا كذا وهذا كذا وكذا، هذا الخلاف حرام ولا يجوز، وهو سبب الشقاء والبلاء والعياذ بالله تعالى. والآية نددت بالخلاف وإلا لا؟ ماذا قال تعالى؟ اختلف الأحزاب فويل لهم. الأحزاب هي الجماعات. نعم. وأخيرا، وعيد الله لليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في الإسلام بالويل، وهو عذاب يوم أليم. نعم. آخر الهدايات، وعيد الله لليهود والنصارى ولكل من مات مشركا وكافرا بالله، ما لهم جزاء إلا جهنم والعياذ بالله.